أيضا أيها الأخوة، الانفاق بالدين كيف يحدث؟ ما أعطيك محاضرة في هذا الإجابة على هذا السؤال، أعطيك آية بل جزء من آية، جزء من آية يجيب مع الطريقة التي تجعلك جدي في أخذ هذا الدين ومستمسك. يقول الله تعالى: ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومن يسلم وجهه لله، اترك الاشياء الجانبية متاع الدنيا على جنب، اسلم وجهك لله، لا تربح الظروف الخارجية وفتن الدنيا ومتاع الدنيا، اسلم وجهك لله. تجرب يا اخي تجرب، هذه صفة التجرب كثيرا ما نفقدها وكثيرا ما تضعف. ما تتجرب انحياز، تقليد، عصبية، هوى، نسأل الله بالسوء، ما تتجرب. ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. يريد ان تستمسك، اذا اسلم وجهك لله ثم احسن. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. دعونا ننتقل الى جانب اخر من جوانب التي يظهر فيها عدم الجدية في الالتزام بالاسلام. كثير من الناس ايها الاخوة اليوم، كثير من المسلمين رحمك الله يريد ان يعيش اسلاما باردا، اسلام في درجة الصفر، تحت الصفر او في درجة التجمد، يعني لا يريد اسلام يحرك ويدفع العمل، يريد اسلام هين سهل خفيف غريب، يعني على الناس، يريد اسلام سهل. يقول في الماضي عقيدات، لا ادخل في مساهات، ولا اريد ان ادخل نفسي في المشاكل، ولا اريد اخي. هل هذا الاسلام هو الذي جاء؟ هل هذا النوع من الاسلام صح التسميه ولم تصح مطلقا هو الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا هو الدين؟ هل هذه هي الطريقه؟ هل هذه هي الجنوده التي كانت هي السنه في تمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين؟ يريدون ان يوجدوا التزاما بارزا، التزام بالسيارة، التزام باشياء لا تكلف النفس. هو امشي معك، مستعد ان يسير معك مرات، لكن اذا وصل الى مرحله معينه في الطريق ووجد ان الوضع يتطلب منه بذلا وتضحيه، قال توقف هنا، انا احدي الى هذا، انا ما اكمل بعد كده. ليش؟ قالت يا اخي طاقتي. طيب هل هذا هو؟ هل واحد من الصحابه واحد قال بهذا الكلام او عمل به؟ كانوا حريصين على تبليغ الدعوه والامر عن صناع المنكر حتى لو ما عرف الا جمل بسيطه من الاسلام. ايها الاخوه، اسلام بدون حركه، اسلام بدون تضحيه، اسلام بدون بذل جهد، اسلام بدون بذل اموال، اسلام بدون بذل الوقت، ما يسمى اسلاما، ما يسمى هذا تمسك بالدين، هذا تفريط، تساهل، تزين. هذا ينافي الجديه. هؤلاء الناس الذين يقولون بهذه المقوله او يلتمسونها منهجا اتخذوا دين الله لهم ولعبا. اذا كان هؤلاء ما هم ليسوا هم الذين اتخذوا دينهم لهم ولعبا، اذا فمن الذي اتخذ دينه لهم ولعبا؟ اتخذوا دينه لهم ولعبا، لهم لعب، اشياء سهله ناخذ، انا مستعد والله اخذ صلاه ما تكلمني شيء، والصيام رجيم وصحه وهذا، والحج انا في رحله سياحيه، والباقي يا اخي باقي صعب والله صعب. كيف يعني اتنفس السيارات وامام الناس ويصادم والعاصف السيارة وفيها ايجار وفيها مشاكل وفيها تضحيات وتريد ان ينفق من اموالي؟ انا وقتي للعمل، انا وقتي لبيتي، انا ما عندي استعداد اعطي وقت في سبيل الله، ما عندي استعداد اذهب وادعو الناس، ما عندي استعداد اقرا واطلب العلم معك والتزم بهذا، ما اجل عندك اجل، ماذا تريد؟ ما هو نوع الدين الذي تريد ان تتمسك به؟ هذه المسألة أيها الأخوة مسائل مؤلمة حقيقة، أنك تجد كثير